Yeah.

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء صدق الله العظيم. العظيم أبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الذين الشاهدين. هكذا خطنا خط الإيمان والإسلام كنا في رحابة تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي خارج مدينة مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بشجرة الميمونة مركز الزقازيق شرقية فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد العظيم الدهري.